الجارح وفيها رمق يعني فيها حياة، فيشرع له أن يذكيها يعني يذبحها ولا يتركها تموت بالصيد الذي صاد أو بما صاد. أما إن ماتت وقتلت قبل أن يجدها أو أن يدركها فهذه جائز أكلها، لأنه قد ذكر اسم الله عليها واستخدمت الآلة المعلمة المعلمة والمدربة إن كانت من الجوارح. أما إن صادها بالسهام أو صادها بالبنادق ونحوها ما دامت قد وخذتها يعني لما رماها أصابتها وخرج منها الدم سال منها الدم فله أن يأكلها، لأن السهم أو الرصاصة أو ما شبه ذلك قد أنهرت الدم يعني أخرجت الدم من الجسم، فعندئذ يجوز أكل هذه الذبيحة وأكل هذا الصيد. لكن لو صادها بالمعراض يعني بأن رماها بخشبة أصابتها بعرضها أو رماها بحجر أصابها ولم يخرج منها دم فهذه هي الموقوذة، والموقوذة لا يجوز أكلها لأنها ميتة لم يخرج منها دم. فإن أدركها حية وذبحها عندئذ يجوز أن يأكل منها. أما إذا ماتت قبل أن يدركها فلا يصح له أن يأكل منها. ثمة أمر آخر، وهو لو أن الرامي رمى الصيد وأصابه لكن هذا الصيد سقط في الماء، فإن مات قبل أن يدركه فلا يجوز له أن يأكل منه، لأنه يغلب عليه أنه مات غريقا ولم يذكى. لكنه لو أدركه وفيه حياة وذبحه أو أخرج منه الدم إن لم يتمكن من ذبحه بأن رماه بسهم أو غير ذلك فعندئذ يجوز له أن يأكل منه لتغليب أنه مات مذبوحا مذكا. وهنا أشار الحديث إلى مسألة أخرى، وهي أنه لو رمى لو أرسل صيدا لو أرسل كلبا أو أرسل جارحة يعني الطير واصطاد لكنه شاركه في هذا الصيد كلب آخر أجنبي ليس من كلاب الصائد، ففي هذه الحال يرى أهل العلم أنه إن عرف صاحب هذا الكلب وهو ممن تجوز أو يجوز صيده حيث أرسل كلبه وذكر الله تعالى واشتركت الكلاب في صيد أو في هذا الصيد، فإن وجده حيا ذكاه، وإن وجده قد مات فلهم أن يأكلوا من هذا الصيد، لأن شروط الصيد قد توفرت حيث ذكر اسم الله عند الصيد. لكن لو كان ثمة كلب أجنبي ولم يعرف صاحبه، أو كان صاحبه من غير أهل الصيد بأن كان غير مسلم، واصطادت الكلاب هذا الصيد ونفق يعني مات قبل أن يدركه صاحبه ويذكيه، فليس له أن يأكل منه، لا يجوز له أن يأكل منه لاحتمال أن الذي أثر في موته الصيد غير المأذون أو الكلب غير المأذون بصيده، أو لم يكن صاحبه من أهل الصيد، فعندئذ لا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. هذه يعني أبرز المسائل العامة التي يتوقف عليها إباحة أكل الصيد أو حرمة أكل الصيد ما دام استخدم في الصيد الآلات، سواء كانت دواب كالكلاب أو كانت جوارح كالطير. أما إذا كانت سهام ونحوها وصاد بها الرمى الصيد وأصابه السهم ولم يجده صاحبه إلا بعد زمن، فإن وجده حيا فيأخذه ويزكيه، وإن وجده ميتا ينظر إلى آثار السهام هل هي سهمه أو غير سهمه، فإن كان سهمه وهو باق في الصيد لم يخرج ولم يسقط عنه، أو وجده قريبا عند هذا الصيد الذي مات، فيجوز له أن يأكل منه شريطة ألا ينتن الصيد، يعني ألا تغلبه العفونة، وعندئذ يكون من الخبائث. فما دام الصيد على هيئته ولم ينتن فله أن يأكله، فله أن يأكله. أما إذا أنتن الصيد فليس له أن يأكله. هذا أيضا من المسائل التي أوردها العلماء في الصيد بالآلات، ما دامت الآلة تنفذ في جسد الصيد وتخرج الدم فجاز أكل الصيد. أما إذا كان الصيد بالمعراض، يعني بأن ضربه بمثقل أو ضربه بعرض بالعرض بحيث لم يشجه ولم يخرج منه دم، أو رماه بحجر ونحو ذلك مما يموت بسبب هذا المثقل، فلا يجوز أكله. لكنه لو وجده وفيه حياة قبل أن يموت وذكاه بأن ذبحه فجاز عندئذ أن يأكل منه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل. يعني إذا أصاب بطرفه المحدود بحيث أنه يخرج الدم من الجسد الصيد فعندئذ يجوز أكله. نعم. يعني أكل هذا الصيد. وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. عندئذ يكون الصيد وقيذا. والنبي والله سبحانه وتعالى ذكر في المحرمات الموقوذة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل هذه محرمة كل هذه محرمة على الإنسان أن يأكلها. نعم. والوذيق والوقيذة هي التي تضرب بمثقل أو بأحد أطرافها دون أن يخرج منها دم وتموت. نعم. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. يعني أراد بكلبه الكلب المعلم. فإن أكل منه فلا تأكل. أي فإن أكل الكلب من هذا الصيد لا ينبغي لصائده أن يأكل منه لأنه تبين أن الكلب إنما صاد لنفسه ولم يصد لسيده. فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. لكن أهل العلم هنا يعني قيدوا هذا الأمر بأن يكون الكلب الثاني أو الكلب الآخر أجنبي لا يعلم صاحبه. أما إذا علم صاحبه وكان قد أرسله فهو يكون معلما بالنسبة لصاحبه. وعندئذ لو اشترك الكلبان وكل منهما معلم جاز صيدهما أكل صيدهما لتوفر شرط التعلم وذكر اسم الله على الصيد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله. يعني إن أصاب بحده فلا بأس من الأكل وإن أصاب بعرضه فلا يجوز أكله. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه. نعم، يعني فإن ذكاته أخذ الكلب له حتى وإن مات فللصائد أن يأكله. فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكرياء ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. نعم، هذه رواية أخرى متابعة للرواية السابقة. قال وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال فلا تأكل، يعني ما دمت لم تتأكد من أن الذي صاد هو الكلب المعلم. نعم. فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. قال وحدثني الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، يعني هذا بعد موته. إن كان رمى سهمه ووجد السهم في الصيد وقد مات الصيد إن كان في البر له أن يأكله ما لم ينتن، أما إذا سقط في الماء فليس له أن يأكله لاحتمال أنه مات غريقا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته

قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. يعني قال هذه العبارة في الكلب ولم يقلها في الطير أو لم يقلها في السهم. نعم نعم. والحكم واحد لأن المتانة هذه تغير الجسد وتغير البدن وخروجه من الطاهرات إلى الخبائث. انتهى الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الصيد بالكلاب المعلمة قوله إني أرسل كلابي المعلمة إلى آخره مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد وقد أجمع المسلمون عليه وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة يعني والإجماع. ذلك مباح وليس فيه إثم ولا فيه تحريم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع سواء اصطاد ليأكل أو اصطاد يعني اصطاد ليكون مهنة له يتكسب من ورائها كل ذلك أمر جائز أو يتكسب ليهدي أيضا ذلك جائز. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه. قال واختلفوا في من اصطاد للهو. هذا مسألة أخرى. من اصطاد للهو أو جعلوا بعض الحيوان غرضا يصيدون يرمونه أو اصطاد وهو لا يريد الأكل فاصطياده لعدم الأكل هذا يعتبر ضرب من الفساد ويعتبر ضرب من إلحاق الأذى بالحيوان وهو غير جائز. وكذلك لو اصطاد ما لا يجوز أكله كاصطياد الخنازير أو اصطياد الكلاب أو غير ذلك بغرض اللهو أو بغرض الرياضة كما هو في هذه الأزمان يعني يعد نوعا وضربا من ضروب الرياضة فهذا النوع لا يجوز اصطياده وهو محرم لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمنعون من يصطاد ويجعل الصيد غرضا وإن كان أصله يجوز أكله لكن ما دام استخدم ولم يذكر اسم الله عليه فيعتبر من الميتة. نعم. قال واختلفوا في من اصطاد للهو ولكن قصد تزكيته والانتفاع به. إن قصد تزكيته والانتفاع به جاز مع الكراهة يعني ولم يريد الأكل لكن قد يريد بالانتفاع به بالبيع فيكون تكسبا أو يريد الانتفاع به بأن يأخذ بعض أعضائه كجلده أو غير ذلك فلا بأس لو صاده، نعم، أو يأخذه تطببا أن يستخدم في أمور الطب فلا بأس بصيده، نعم. قال: فكرهه مالك رحمه الله وأجازه الليث وابن عبد الحكم. هؤلاء كلهم يعني من علماء المالكية. قال: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا. يعني كمن يتعلم الصيد ويتعلم الرمي فيتخذ الحيوانات غرضا يرميها ليصيبها ويتعلم فيها الصيد، فهذا لا يجوز إذا لم ينوي بالاصطياد الانتفاع به أكلا وغيره، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما، يعني وإن قتلت الكلاب الصيدة. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. أي فإن شركها كلب ليس منها، يعني ليس من كلاب الصائد، فإنه لا يجوز أكلها لاحتمال أن الذي صادها هو الكلب الأجنبي وهو غير مأذون في صيده، حيث لم يرسل مع الكلاب ولم يذكر اسم الله عليه، نعم. وفي رواية: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال: في هذا الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر، واختلفوا هل هو واجب أو هو مندوب إليه أو أنه يعني ليس بسنة. فجمهور أهل العلم على أن التسمية وذكر اسم الله عند الإرسال سنة، ولذلك لو نسيها لا يترتب عليه شيء، لكنه لو تعمد عدم التسمية وعدم الذكر فمن أهل العلم من يرى عدم جواز أكل هذه الذبيحة لأنه أخل بعدم ذكر الله فيها، ومن قال بوجوبها يعني التسمية والذكر منع من أكل الذبيحة إذا لم يذكها وماتت قبل أن يدركها، ومن قال بالسنية والاستحباب فرق بين السهو وبين العمد، فإن ساه عن التسمية والذكر أكل، وإن لم يسهو وإنما ترك التسمية عمدا فكثير من أهل العلم لا يرى جواز أكل هذه الذبيحة لأنها ماتت بغير أن يذكر اسم الله عليها وتعد من الميتة، نعم. قال: واختلفوا في الشيخ حفظك الله، هذا الخلاف القرآن: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بين الخلاف والسبب. هذا المراد به ذبائح المشركين وأهل الكتاب. أما ذبيحة المسلم فالأصل أنه يسمي عليها، وقالوا إن التسمية هي من باب الندب والسنية لا من باب الوجوب. نعم. قال: واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة، فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنها سنة، يعني أن التسمية على الذبح سنة، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة. قال: وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، لأنهم قالوا بوجوبها، ومن ترك واجبا يعني بطل وترتب عليه فساد الأكل. قال: وهو الصحيح عند أحمد في صيد الجوارح. عند الصحيح عند أحمد في صيد الجوارح، يعني في الصيد الذي يكون بواسطة الكلاب أو الطير. أما الصيد إذا كان بواسطة السهام فالحكم عنده أنه يستحب. نعم. قال: وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور. فقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء: إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا، أي لا تحل لأنه لم يذكر اسم الله عليها. قال: وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها، يعني التسمية، وقيل لا يكره، بل هو خلاف الأولى، والصحيح الكراهة. والصحيح الكراهة. نعم. واحتج من أوجبها بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن هذا يعني محمول على أن عدم التسمية إن كانت من غير المسلمين. نعم. وبهذه الأحاديث واحتج أصحابنا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم، فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. من غير اشتراط التسمية أن تكون شرطا في الذبح أو تكون واجبة عند الذبح. والفرق بين الشرط والوجوب في لدى علماء الأصول أن الشرط عندهم ما يثبت من عدمه العدم، أو ما يلزم من عدمه العدم، وما يلزم من وجوده الوجود، فهو مؤثر بعدمه وبوجوده. وأما الواجب عندهم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم. فإن قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية، قلنا هي في اللغة الشق والفتح. التذكية هي الشق، يعني شق الجلد أو شق وقطع الرقبة، هذه هي التذكية، فليس التسمية فيها شرطا. نعم. وبقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون، وبحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما بدون ألف ولا إن نعم إن قوما أيوة حديثوا عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان أي أناس حديثه عهد بالجاهلية، يعني إسلامهم قريب، هم أسلموا ولكنهم كان إسلامهم قريبا، ويصطادون ويأتون بالصيد لأهل الحاضرة، فهل يجوز أن يأكلوا منه أو لا؟ نعم. قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان، لا ندري أذكر اسم الله أم لا، أم لم يذكروا فنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. رواه البخاري. أي فأمرهم بالتسمية قطعا للشك الوارد، ولأنهم ما دام قد أسلموا فإسلامهم يبيح أكل ذبائحهم، سموا أو لم يسموا، لكن زيادة في الاحتياط أمرهم بأن يسموا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.